وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فحديثنا موصول مع مختصر الإمام الحضوري المسمى بالكتاب في الفقه الحنفي، ونبدأ من حيث انتهينا في اللقاء الماضي، نبدأ بكتاب الحضانة. والحضانة هي تربية الولد ذكرا كان أم أنثى، وأحكام الحضانة الأصل فيها ما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أي أنت أحق به ما لم تتزوجي. وقضى بذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما خاصمت أم عاصم ابن عمر بن الخطاب، خاصمت عمر لما طلقها في ابنها عاصم، وأراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ ابنه عاصم منها، فرفعت أمرها إلى أبي بكر، فقال سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر ريقها خير له من شهد وعسل عندك، ريقها له، ريقها خير له من شهد وعسل عندك، وقضى به لها. فالحضانة هي تربية الولد، وهي للنساء، للأم، ثم لمن يلي الأم. وقرابة الأم في باب الحضانة مقدمة على قرابة الأب كما سيظهر لنا في هذه الفروع الفقهية. يقول الشيخ رحمه الله وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد. لا تظهر مسائل أبواب الحضانة إلا بعد الفرقة، لأن قبل الفرقة فالولد يعيش بين أبويه يرعيانه. قال وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد، يعني أحق من الأب. فإن لم تكن الأم فأم الأم، الحضانة حق للأم ليست واجبا عليها، هي حق لها، فإن امتنعت الأم عنها لا تجبر، إن امتنع، لكن إن طلبتها وخاصمت الأب وأراده الأب تقدم هي على الأب. فإن لم ترغب فيه أو لم تكن أحق به بأن تزوجت، فإن لم تكن الأم، يعني لم تكن الأم هي الحاضنة، فأم الأم أولى من أم الأب، فأم الأم أولى من، يعني لا يقضى به للأب. إذا تزوجت الأم ولها أم أب، إذا تزوجت الأم وللطفل أم أب وأم أم، فالأحق به أم الأم. طيب، تزوجت الأم وله أب يريده، له أب يريده وأم أم تريده، فالحضانة لأم الأم، لأن الحضانة للنساء، الحضانة للصغر، هذا قبل أن يستغني الصغير هي للنساء. فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من أم الأب. فإن لم تكن، يعني إن لم تكن أم الأم فأم الأب تليها. هو يتكلم عن ترتيب النساء في الحضانة، الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، هؤلاء أولى من الأخوات، أولى من الأخوات. فإن لم تكن جدة فالأخوات أولى من العمات، الأخوات أولى من العمات والخالات أيضا، وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم. تقدم الأخت من أب وأم اللي هي الأخت الشقيقة على الأخت لأم فقط، ثم إن لم تكن أخت شقيقة فالأخت لأم تقدم على الأخت لأب، لأن قرابتها من ناحية الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات أولى من العمات، الخالات أخوات الأم أولى من العمات أخوات الأب، فالأخوات أولى من العمات والخالات، وتقدم الأخت من الأب والأم، خلاص دي. طيب، ثم الخالات أولى من العمات وينزلن كذلك، يعني العمة الشقيقة ثم العمة لأب، بعد العمة لأم، العمة بعد الخالة، يعني الخالات ثم العمات، الخالات ثم العمات. وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها. طبعا المقصود بتزوجت هنا يعني تزوجت من غير ذي رحم من الصبي، من تزوجت برجل ليس من ذوي أرحام الصبي، أما إذا تزوجت بذي رحم محرم فلا يسقط حقها في الحضانة، لأنها إذا تزوجت من غير ذي رحم يكون متضررا من الصبي ويعامله بجفاء، وهذا ليس نظرا للصبي بل هو مضرة بالصبي. ومسائل الحضانة مبنية على مصلحة الصبي والبحث عمن يعني عمن هو أرفق به، فإذا تزوجت واحدة من هؤلاء المستحقات للحضانة سقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها. يعني إذا تزوجت الأم، تزوجت أم الصغير، فيسقط حقها في الحضانة طبعا إذا تزوجت بغير إيه ذي رحم. أما افرض أنها تزوجت بعم الصغير فلا يسقط حقها في الحضانة، لأنه يكون بين أمه وعمه، وعمه ذو رحم محرم منه فيكون عطوفا عليه. أما إذا تزوجت الأم مثلا بأجنبي من الصغير يسقط حق الأم في الحضانة وتنتقل هذا الحق إلى من يلي الأم وهي أم الأم، وهكذا كل من سقط حقها في الحضانة انتقل الحق إلى من يليها. قال إلا الجدة إذا كان زوجها الجد فلا يسقط حقها في الحضانة لتحقق هذا المعنى الذي ذكرناه. قال وإن لم تكن للصبي امرأة من أهله، من أهله يعني من أهل أمه ولا من أهل أبيه، يعني إن لم تكن له امرأة أصلا أو لم ترغب فيه إحداهن، لأن قلنا هذا حق وليس واجب، يعني من أبت حضانة الصبي لا تجبر وإنما تنتقل الحضانة إلى من بعدها. فإذا لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فمن نقدم؟ إذا أراده الرجال قال فأولاهم به أقربهم تعصيبا. احنا عارفين ان العصبات مرتبة، البلوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. طبعا الصبي ملوش بلوة فيبقى الأبوة الأب وأب الأب وإن علا، وبعدين الايه الأخوة إخوة الصبي، والمقصود بالصبي هنا ذكرا كان أم أنثى. وإن لم يكن له من الإخوة فيكون تنتقل إلى الأعمام ثم أبناء الأعمام على تفصيل سيأتي. قال وإن لم تكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا. واضحة؟ أقربهم تعصيبا، والعصبات مرتبين، يعني البلوة والأبوة والأخوة ثم العمومة. قال والأم والجدة أحق بالغلام حتى حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده. في هذه المسألة يتكلم عن سن الحضانة بالنسبة للغلام، للصبي الذكر الصغير. فمدة الحضانة يقول إن الأم أحق به حتى يستغنى، ويستغنى تفصيلها وتفسيرها بمعنى أن يأكل وحده لا يحتاج إلى من يطعمه، ويلبس وحده، ويستنجي وحده، يعني يستطيع أنه ينظف نفسه ويتوضأ. وقدر هذا بسبع سنين اعتبارا للغالب. والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض، والحيض معروف إن هو علامة على البلوغ والتكليف، فهي الأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغنى عن الخدمة، والأم والجدة أحق بالجارية بالبنت بالأنثى حتى تحيض، وقيل حتى تشتهي. والاشتهاء يسبق البلوغ بقليل. قال: ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى. إنما صار الصغير إلى هذا السن حتى يستغني وحده، لأنه بعد ما يستغنى عن الخدمة يبقى التأديب والتعود على أخلاق الرجال وعاداتهم والتعرف على أحوالهم، وهذا يكون للأب عند الأب أقدر على تحقيق ذلك. والجارية تكون عند الأم والجدة حتى تحيض، وبعد ذلك لكي يعني في هذه الفترة تكتسب من النساء أخلاق النساء وعاداتهن وآدابهن ونحو ذلك، ثم إذا وصلت لحد البلوغ فهي تحتاج إلى الحفظ وتحتاج إلى الصيانة، والأب أقدر على هذا من الأم، والرجال أقدر على هذا من النساء. ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى. قال: والأمة إذا أعتقها مولاها، وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة. يعني حقها في حضانة الولد الأمة إذا كان لها ولد وأعتقها مولاها، أعتقها مولاها ولها ولد، الولد ملك المولى ملك سيدها، لكن هي أحق بحضانته فقد صارت حرة بالعتق، صارت حرة وحقها في الحضانة ثابت ومقدم على حق سيدها، سواء كان الولد ابنا له أم مملوكا له. هو ابنها يمكن أن يكون ابنا له وأمه أم ولد، وممكن يكون الجارية كانت مملوكة وزوجها من غيره فولدت، فالولد مملوك لسيد الجارية فهي أحق بحضانته، هي أحق بحضانته. طبعا قال إذا اعتقها مولاها لأنها في حال كونها رقيق ليس من حقها الحضانة لأنها مشغولة بخدمة سيدها. نعم. والأمة إذا اعتقها مولاها وأم الولد إذا اعتقت في الولد، يعني والأمة في الولد كالحرة، والأمة إذا اعتقها مولاها في الولد كالحرة وأم الولد إذا اعتقت في الولد كالحرة. العبارة واضحة؟ قال وليس للأمة وأم الولد قبل العتق حق في الولد، طبعا لأنها مملوكة ولا تقدر على صيانة الولد وحفظه وما لا تقدر على ما شرعت الحضانة من أجله. قال والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر. الذمية يمكن أن تكون زوجة لمسلم، فإذا افترقا وبينهما صغير فالأم أحق به مع كونها ذمية، لكن أحق به إلى ليس إلى الوقت الذي هو حق للمسلمة، لا هي أحق به إلى أن يفهم الأديان، يفهم يعني إيه إسلام ويعني إيه كفر. فإذا خشي على الولد الكفر سقط حقها في الحضانة ونزع الولد منها ويدفع إلى من يليها ممن لا يخشى معه ذلك. قال والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر. ثم قال وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك. إن فقه الحضانة مبني على مصلحة الصغير وعدم إضرار الأم وكذلك عدم الإضرار بالأب، ف من أجل ذلك كانت الأم أحق به. فإذا أرادت أن تخرج بالصغير من المصر إلى مكان بعيد لا يستطيع الأب أن يذهب لرؤية الصغير ويعود إلى بيته في نفس اليوم فتمنع من ذلك لكي لا يتضرر الأب بذلك، فالله عز وجل يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نعم. قال إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه، يعني تخرجه إلى البيت الذي تقدم إليها الأب للزواج منها اللي هي بلد أخواله، فحينئذ لا تمنع من ذلك. ثم انتقل ولو كان هذا البيت بعيد، مع تفصيل موجود في الشرح، يعني هل هذا يكفي كونه تزوجها فيه ولا أيضا يراعى في عملية القرب والبعد، الاجتهاد في المسألة سائغ ووارد. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله إلى مسائل النفقة على المحظور على الصغير هذا، والنفقة على غيره من الأقارب من الأصول والفروع وغيرهم. فقال رحمه الله: وعلى الرجل، كلمة على للإيجاب يعني يجب على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه. على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته، يعني على أصوله من الرجال والنساء، إذا كانوا فقراء. هذا شرط، فنفق الأصول على الفروع لا تجب إلا مع الإعسار، فإن كانوا فقراء يجب عليه أن ينفق. وإن خالفوه في دينه، وإن خالفوه في دينه لقول الله عز وجل في أكثر من آية: وبالوالدين إحسانا. وليس من الإحسان أن يتنعم هو ويكون في رغد من العيش ويشقى والداه بالنفقة. لأن إن لا تجب النفقة على الفقير إلا لزوجه وابنه، أما لغير هؤلاء فلا تجب، فإنما تفرض على الموسر. طب إذا كان الابن معسر، يعني ليس موسرا يسار الفطرة، والمقصود بيسار الفطرة يعني ممن تجب عليه الفطرة، ممن تجب عليه زكاة الفطر، هذا هو المقصود. يسار الفطرة، واحنا عارفين ان زكاة الفطر تجب على من ملك نصابا من مال ناميا كان ام غير نام، فمن وجب عليه زكاة الفطر يجب عليه النفقة لوالديه لأصوله إن كانوا فقراء. طيب إن لم يكن موسرا يسار الفطرة ويدوب ما يأتيه يكفيه وعنده أصول فقراء محتاجين، فإذا لم يكن عنده فضل ينفق به عليهم، يعني كان عنده فضل ينفق به عليهم فبها، وإلا قيل لهم يأكلون معه ويشربون ويلبسون، يبقى اللي يأتي من مطعم يأكلون مع بعض وهكذا. نعم. طيب وإن خالفوه في دينه، فهذا متصور، ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد. لا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. معروف أن ممكن يتزوج نصرانية فتجب لها النفقة، ونفقة الزوجة تجب ولو كانت غنية وهو فقير، فالنفقة واجبة عليه. والأبوين، والأبوين يتصور أنهم يكونوا غير مسلمين والابن مسلم أو غير كذا أو العكس متصور أيضا. والأجداد والجدات والولد وولد الولد، الفروع، لأن ولد الولد برضو بمنزلة الولد. قال ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد كما لا يشاركه في نفقة زوجه أحد ولا يشاركه في نفقة ولده أحد لا يشاركه أحد في نفقة والديه أبويه يعني لا تفرض على الإخوة مع الأولاد لا ما دام له أولاد أو ولد فالنفقة على الولد قال والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا والنفقة أي واجبة لكل ذي رحم محرم في رحم محرم ورحم ليس بمحرم فالرحم المحرم القريب الذي قرابته تحرم النكاح القرابة المحرمة للنكاح فهذا تجب نفقته على قريبه ذي الرحم المحرم منه والنفقة لكل ذي رحم محرم بشرط أن يكون صغيرا فقيرا أن يكون صغيرا فقيرا أو كانت امرأة أو كانت امرأة بالغة فقيرة لأن المرأة عاجزة عن الكسب بطبيعتها يعني في الفقه الإسلامي يجعل للمرأة النفقة لها واجبة على غيرها في كل أطوار حياتها يعني وهي صغيرة حضانة ونفقتها على أبيها فإذا كبرت ولم يكن لها مال فأيضا نفقتها على أبيها فإذا تزوجت فنفقتها على زوجها فإذا طلقت وانتهت عدتها عادت النفقة على أبيها فإن لم يكن أبوها فمن يليه في النفقة وهكذا وهي كبيرة وبالغة وعاقلة لأن يقول هي عاجزة عن الكسب وليس لها مال فلا تؤمر بالاكتساب يعني ما تؤمرش بأنها تشتغل وتنفق على نفسها لا نفقتها على غيرها أو كانت امرأة بالغة فقيرة أما إن كانت غنية ولو صغيرة فنفقتها من مالها فنفقتها من مالها لا تجب النفقة مع الغنى إلا للزوجة حتى الصغير لو له مال وأنفق عليه أبوه من مال الصغير لا حرج وهذا حقه لأن نفقة الصغير الغني من ماله قال أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا يبقى نفقة الكبير من الأولاد لا تجب على أبيه إلا بشرطين أن يكون فقير ويكون غير مكتسب أن يكون فقير ويكون غير مكتسب يعني غير قادر على الكسب غير قادر على الكسب أما إذا كان قادرا عن الكسب وممتنع عن الكسب فلا يجبر الأب بالإنفاق عليه لا يجبر قضاء لكن هو بعاطفة الأبوة بينفق لكن إذا اشتجروا وحصل نزاع لا يجبر على ذلك قضاء فينفق على الكبير إذا كان فقيرا وعاجزا عن الكسب لكن النفقة على الآباء الشرط فيها أن يكونوا فقراء ولو قادرين على الكسب، يعني لا يكلف الوالد بالكسب إن كان قادرا على الكسب وهو فقير وابنه غني، لا، نفقته في مال ابنه، نفقته في مال ابنه، بل له في مال ابنه شبهة الملك بحديث أنت ومالك لأبيك. قالوا لأن ليس من الإحسان المطالب به الولد أن يمتنع عن النفقة على أبيه ويقول له أنت قادر على الكسب تفضل اشتغل، لا، هذا ليس إحسانا، وهو مأمور بالإحسان. قال أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا، ويجب ذلك على مقدار الميراث، يجب ذلك على مقدار الميراث اللي هو نفقة ذوي الأرحام على مقدار الميراث، بمعنى إن نفقة الأب على أولاده، على أولاده يتحمل الذكر ضعف نصيب الأنثى، فإن كان لك ثلاثة أولاد وبنت فالنفقة تبقى سبع أسهم، لكل ولد يتحمل سهمين والبنت تتحمل سهم، لأن هذا نصيبهم من الإيه؟ من الميراث. طبعا وتسقط النفقة عن الفقير منهم، كان عنده ثلاث أولاد وبنت وولدين معسرين لا يملكون يعني زيادة عن حاجاتهم، والولد والبنت مسرين، فتجب النفقة أثلاثا، ثلثين على الولد الذكر والثلث على البنت، والعاجز عن النفقة هذا تسقط عنه. فإن يعني صار له يسار فرضت عليه. وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا. خلي بالك، نفقة الصغير قولا واحدا على الأب، نفقة الصغير قولا واحدا على الايه؟ على الأب، ولو كانت أمه غنية، لكن هنا الكلام في نفقة الولد الكبير، والكبير عاجز، إن كانت بنت بالغة، والابن الزمن، زمن يعني مريض مرض مزمن يمنعه من الكسب، على أبويه أثلاثا، على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث، بهذا بعد كقسمة الايه؟ كاستحقاق الميراث، لأن هذه البنت إذا ماتت فميراثها وورثها أبواها، فالأم هتورث منها كام؟ الثلث، والأب هياخد الباقي تعصيبا، هياخد الباقي تعصيبا، فيبقى هو هياخد الثلثين، فكذلك النفقة تجب عليهم كهكذا. فالغنم بالغرم، الغنم بالغرم، يعني لماذا لم يدرك القاعدة أن النفقة دائما على الأب؟ النفقة دي في نفقة الصغير، نفقة الأولاد الصغار على أبويه، على أبيه، معذرة، على أبيه، لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الولد الكبير الزمن والبنت البالغة أجروها مجرى ذوي الأرحام في الميراث، مجرى ذوي الأرحام في النفقة، وفيهم الروايتين موجودتين في المذهب الحنفي، فالرواية اللي ذكرها هنا في الكتاب إنها أسلاسة، وفيه رواية أخرى أظن للإمام الخصاف وابن الزمن والأعمى إن كانوا فقراء على أبويه ثلاثا على قدر ميراثهما، على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث، لأن الميراث لهم على هذا. وهذا الذي ذكره الإمام القدوري رواية مين؟ الخصاف. رواية الخصاف والحسن. وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأرض. وترتيب المسألة كده في الكتاب كأنها مخالفة للقاعدة العامة في إن المتون إن المتون دايما تذكر ظاهر الرواية، ظاهر الرواية. وفيه رسالة مؤلفة في الفتوى على غير ظاهر الرواية. الدكتور عبد الحنفي عن فتوى الرواية. دكتور لؤي الخليلي. دكتور لؤي. رؤي. لؤي. لؤي. نعم. دكتور لؤي سوري؟ لا فلسطيني بس ساكن في الأردن. لؤي الخليلي من الخليل أصلا. دكتور لؤي. نعم. فهذه المسألة المذكور في المد رواية الخصاف والحسن عن أبي حنيفة، وظاهر الرواية يقول إنها كلها على الإيه؟ على الأرض. نعم. قال ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين. ولا تجب نفقتهم، الضمير في نفقتهم راجع إلى غير الابن البالغة والابن الزمن، إلى غير الابن الزمن والابن البالغة، لأنهم قالوا يجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة ويجبر المسلم على نفقة ابنه أو ابنته النصرانية. فقوله ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين يعني لا تجب نفقة غير اللي هم من ذوي الأرحام، غير الابن والابن الزمن مع اختلاف الدين، فشرط لوجوبها اتحاد الدين. ولا تجب النفقة على الفقير، ولا تجب النفقة على الفقير، وإنما إذا كان هو المقدم تسقط عنه لعجزه وتنتقل إلى من بعده، ولا تجب على الفقير. وإذا كان للابن الغائب مال قضي عليه بنفقة أبويه، معروف في مذهب الحنفية لا يقضى على الغائب، لا يقضى على القضاء على الغائب، ممنوع في مذهب الحنفية. فإذا كان الأبوين الآباء محتاجين للنفقة والابن غائب وله مال وديعة أو نحوها، قضي عليه بنفقة أصوله، وإن كان للابن الغائب مال قضي عليه بنفقة أبويه. وإن باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. والمتاع علشان يخرج العقار، يعني من حق الأب إن كان في يده متاع للابن واحتاج النفقة أن يبيع من متاع ابنه لينفق على نفسه وعلى أم الغائب. وإن باع أبوه، وكلمة أبوه هنا برضو ليخرج غير الأب، يعني الجد لا يبيع، لا يبيع، وإنما الأب خاصة. وإن باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة، وإن باع العقار لم يجز عند الكل. فعند الإمام يجوز للأب أن يبيع متاع ابنه لينفق على نفسه وعلى أم الغائب، ولا يجوز أن يبيع العقار، لأن بيع العقار هذا، لأن العقار محفوظ بنفسه، فيحتاج ابن القاضي. قال: وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فأنفقا منه لم يضمنا ولو بدون أمر القاضي، يعني فأنفقا منه لم يضمنا، طبعا إلا إذا أثبت الابن يسار الأب أنه موسر ومع ذلك باع من مال الابن. قال: وإن كان له مال في يد أجنبي، إن كان للغائب هذا للولد الغائب مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمنا، يعني إن كان للابن الغائب مال في يد أجنبي مودع أو شركة أو مضاربة أو غير ذلك، فأنفق من في يده المال على أبوي الغائب، ننظر إن كان بأمر القاضي لا يضمن، وإن كان بغير أمر القاضي ضمن. طبعا كل هذا إذا رفع الأمر للقضاء، أما إذا علم الابن ورضي وسكت ما في مشكلة، إذا أيضا ضمنه هو والآخر ضمن، من في يده المال ضمن وأعطاه وقال لسيد الله ما أعطيت لوالدك أهو تفضل، برضو ما في مشكلة. لكن كل هذه المسائل عند الاشتجار ورفع الأمر للقضاء. قال: وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقط إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه. إذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام، بقي نفقة مين اللي لم تذكر؟ نفقة الزوجة. نفقة الزوجة، نفقة الزوجة، لو أن القاضي قضى بنفقة الزوجة ومضت عليها مدة لم تستوفها، يعني مضت مدة لم تستوفها، فهذه النفقة في تلك المدة التي مضت لا تسقط عن الزوج وتكون دينا في ذمته، فنفقة الزوج تصير دينا بواحد من أمرين: بقضاء القاضي أو بالتراضي، كأن رضيت وتراضت مع زوجها على تقدير النفقة، حينئذ لا تسقط وتصير دينا. أما نفقة الولد والوالد وذوي الأرحام إذا قضى بها القاضي ومضت مدة لم يستوفها المقضي له سقطت النفقة، لأنها إنما تجب صلة لأجل الحاجة، وقد مضت المدة، إذن قد مضت الحاجة، إذا قد مضت الحاجة فلا تصير دينا حينئذ. واضح المسألة يا كرام؟ هذا قوله وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة يعني دون أن تستوفي سقط إلا أن يأذن القاضي في الاستدامة. فإذا إلا أن يأذن القاضي في الاستدامة في فرق بين هو يقضي لهم بالنفقة وبين أنه يقضي بالاستدامة على فلان. فإذا قضى بالاستدامة تصير دينا بقضاء القاضي، إنما قضى فقط بالنفقة فمضت المدة تسقط نفقة هذه المدة، وسقوطها في المدة الماضية لا يعني سقوطها في المستقبل تتجدد. قال ويجب وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته. هنا انتقل صاحب الكتاب إلى النفقة على الملك، والملك هذا ممكن يكون حيوان وممكن يكون عبيد وممكن يكون يعني عقارات. قال وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته لأنهم من أهل الاستحقاق، فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا، يعني اكتسبا وأنفقا من كسبهما على أنفسهما، ولا يفرض على المولى نفق حينئذ. وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما، إن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما، لأنه هو مالك لهم ولا يريد أن ينفق، وهم من أهل الاستحقاق العبيد والإماء، فيؤمر ببيعهما ونحافظ على ملكه ونحافظ على المملوك أيضا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.